فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رأيت مقطعا في الجوال أن أناسا يعقدون قرانهم الملكة في مسجد قباء طلبا للبركة، فهل هذا العمل مشروع؟ هذا مبتدع، ولا تعقد الأنكحة في مسجد قباء، إنما يصلى في مسجد قباء، يزار ويصلى فيه، وهو أول مسجد أسس على التقوى. نعم.